جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، ونفعنا الله ما سمعنا، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين، آمين. يقول السائل: هل النهي عن أيام التشريق للحاج فقط أم لجميع الناس؟ لجميع الناس، النهي عن أيام التشريق لجميع الناس، يعني من كان حاجا من أجل يأكل من نحر الهدي، ومن كان غير حاج يأكل من لحوم الأضاحي. يقول: هناك رجل حدث له حادث سيارة حيث أنه قتل أحد الناس، فاستفتى فأفتي بأنه يصوم شهرين متتابعين، فبدأ الصيام قبل الحج بأيام وجاء للحج وصادف في صيامه يوم العيد وأيام التشريق، هل يجب عليه صيام هذه الأيام أو يقف عن صومها إلى بعد الحج؟ هذه الأيام لا تصام، ويواصل فيما قبلها وما بعدها، لأن تلك لا يجوز صومها، فيكون شهرين متتابعين، ومرور يعني أو فصل في هذه الأيام التي لا يجوز صومها لا يؤثر. إفطار يوم عيد الأضحى وأيام التشريق الثلاثة لا يؤثر على التتابع لمن يصوم شهرين متتابعين. يقول فضيلة الشيخ: فضل أيام العشر من ذي الحجة خاص بالأيام دون الليالي، أو كذلك لياليها فيها فضل؟ لا شك أن فيها فضل، يعني يكون يتصدق بالليل أو النهار كله يقال في عشر ذي الحجة، كله يقال في عشر ذي الحجة الصدقة في الليل والنهار، يعني سواء كان في ليلها أو في نهارها، لأنه يقال أنها صدقة في عشر ذي الحجة. يقول: كيف فضل العمل الصالح في الأيام العشر على الجهاد في سبيل الله مع أن الجهاد من الأعمال الصالحة؟ هذا نعم، الأعمال الصالحة كثيرة، ولكن يعني لما كان الرسول صلى الله عليه وسلم قال على الأعمال الصالحة يعني في العشر ذي الحجة، قيل: ولا الجهاد في سبيل الله، يعني وذلك لعظم شأن الجهاد عندهم، وذلك لعظم شأن الجهاد عندهم، فقال: ولا الجهاد في سبيل الله، يعني معناه أن العمل الصالح يعني أفضل من الجهاد، إلا على الصورة التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول: وجد الطائفة في بلادنا يقولون: نحن لا نبتدئ فرحة وزينة العيد إلا بعد انتهائنا من صيام الستة من شوال. نحو إيش؟ نحن؟ نحن لا نبتدئ فرحة العيد وزينة العيد إلا بعد صيام ست أيام من شوال. ما إيش معنى زينة العيد؟ يعني ما يلبسون ثياب جديدة إلا بعد ست؟ ما يعني يلبسون الجديد للعيد؟ الجديد يلبس يوم العيد سواء يعني صام الست ولا ما صام. وأما قضية الفرحة فالفرحة هي في نفس يوم العيد، الفرحة في يوم العيد، لأن فرحة بإكمال الصيام، وتحصل هذا في العيد ما تحصل يعني بعد ذلك. لكن كون الإنسان يفرح يعني إذا أكمل الست، بمعنى أنه وفق لإتمام الفرض ثم وفق لإضافة هذه الست، نعم يفرح، لكن لا يكون هناك يعني أشياء يعني تخص الانتهاء من صيام الست، وإنما الفضل وإنما الفرح إنما هو في نفس يعني يوم العيد، لأن فيه فرح بإكمال شهر الصيام، ولهذا حرم الصوم وشرع صلاة العيد، فصارت يعني هاتان الخصلتان أو هاتان السنتان هي صلاة العيد وزكاة الفطر، كلها لشكر الله عز وجل على إتمام شهر الصيام. ولكن لا شك الإنسان إذا صام ست من شوال فإنه يفرح لكونه وفق لصيام شهر رمضان وللست من شوال. يقول: هل السنة في خطبة العيد خطبة واحدة أم خطبتان؟ هو جاء ذكر خطبة مجملة، هو يعني أكثر العلماء يعني على أنه خطبتان، ومما يوضح يعني كونها يكون خطبتين يعني كون حضور العيد يغني عن حضور الجمعة، والجمعة فيها خطبتان، يعني إذا وفق عيد يوم جمعة ومن حضر العيد له أن يتخلف عن الجمعة، فما دام أنه يتخلف عن الجمعة والجمعة لها خطبتان، فالعيد يعني معناها مثل الجمعة يصير لها خطبتان. يقول متى يبدأ صيام ثلاث أيام لمن حج متمتعا أو قارنا ولا يجد الهدي؟ يوم 11 الأيام التشريق 11 يعني. متى يبدأ؟ لا يبدأ يعني أقول يبدأ إذا قرب الحج، مثلا بعد دخول شهر الحجة أو قريبا من يوم عرفة إذا كان يوم 6 أو 7 أو 8، يعني هذا هو، لأنه قريب من الحج ولأنه قد يجد يعني مالا يعني قبل هذه المدة، لكن إذا ضاق الوقت ولم يبق إلا يعني أن يصوم فإنه يصوم، ولو صام يعني بعد أن يعني تدخل العشر وبعدين ينتهي من العمرة إذا كان متمتعا أو كان قارنا فإنه يصوم يعني بعد دخول العشر، لأن هذا هو الوقت القريب الذي يمكن أن يقال أنها مضى الوقت الذي يمكن أن يكون حصل فيه مال، لأن صيام إنما هو عند عدم المال، والمال قد يحصل إذا كان قبل ذلك بمدة، أما إذا قرب وضاق الوقت فإنه يصوم، والأولى أن تكون قبل يوم عرفة يعني 6 أو 7 أو 8. يقول فيما مضى لم يصم 3 أيام في الحج وإنما صام 10 كلها بعدما رجع من حجه، فهل فعله صحيح؟ ما كان ينبغي له أن يؤخر 3 عن الحج، ولكن ليس أمامه إلا هذا يصوم 10. هذا يقول قدمت إلى الحج متمتعا إن شاء الله، فهل يكفي أن أقول في إحرامي للعمرة لبيك اللهم عمرة متمتعا بها إلى الحج؟ كلمة متمتعا هذه لا حاجة إليها، لأنك ما دمت أنك ستدخل مكة معتمرا وأنك ستبقى في مكة إلى يوم 8 ثم تحرم بالحج فهذا هو التمتع، فتكفي أن تقول لبيك عمرة، يكفي أن تقول لبيك عمرة. يقول قراءة الفاتحة في الصلاة الجهرية خلف الإمام هل هي واجبة أو مستحبة؟ في ذلك خلاف، والأقرب أنها واجبة، ويأتي بها الإنسان إن كان هناك سكتات الإمام، وإلا فإنه يقرأ والإمام يقرأ السورة. جزاكم الله خيرا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.